الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر الإخوة الكرام، في جمعتنا هذه المباركة حديثنا يدور حول موضوع الاستعانة بالله وحده جل في علاه. إخوتي الكرام، طبيعة الإنسان أنه يرجو أن يحصل له في هذه الدنيا، سواء في أمور دينه أو دنياه، ما ينفعه في دنياه وأخراه، وتجده يحرص على دفع كل مضرة قد تلحق دينه أو دنياه. وقد يسلك الناس لتحصيل هذين الأمرين سلوكات غير سوية، فتجد كثير من الناس قد كل شيء ضاع منه من هذه الدنيا إلا ويتهم به الناس. إذا لم ينجح في امتحان قال أصبت بالعين، إذا لم يكتب لها الزواج قال أنا مسحورة، إذا لم ينجح في تجارة قال أنا بي مس من كذا أو كذا. وتجده منطلقا من هذا الاعتقاد، تجده ينتقل من راق إلى راق، وتجده قد ينتقل من راق إلى مشعوذ، إلى إنسان خرافي، وقد يقطع المسافات ويدفع الأموال الباهظات لعله يجد شفاء لعلة لو أخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لكان في منأى من هذه الأتعاب ومن صرف الأموال. النبي عليه الصلاة والسلام يعطيك التوجيه السليم. ثبت في سنن الترمذي بسند حسن صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال يا غلام أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وجفت الصحف. لا يعني هذا أن الإنسان لا يرقي نفسه، فإن من السنة الرقية، كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه حينما قال وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال من لم يقرأ القرآن فقد هجر القرآن، ومن لم يعمل به ومن لم يتدبره فقد هجر القرآن، ومن لم يحل حلاله ويحرم حرامه فقد هجر القرآن، ومن لم يرقى به نفسه يرقي به نفسه فقد هجر القرآن. فالرقية من السنة، إلا أن الإنسان لا يكون من الذين يقعون في الإفراط، فما من مسألة إلا ويظن أنها لابد من رقية، وينسى الأهم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، ومعنى ذلك احفظ أوامره بالامتثال، واحفظ نواهيه بالاجتناب، واحفظ حدوده بعدم تجاوزها. فإن حفظت الله عز وجل كنت تحت رعايته وحفظه جل في علاه، وإن حفظك الله فمن أين يصيبك الضر بعد ذلك؟ من أين يصيبك الضر بعد ذلك؟ أنت تحت رعاية الله وحفظه جل في علاه. ومناط ذلك بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، هذا هو أفضل طريق وأيسر سبيل لأن تكون في حفظ من شياطين الإنس والجن، أيسر طريق. ومن أهم ما ينبغي حفظه من حدود الله حفظ الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أول تكليف أنت مكلف به أن تحافظ على صلاتك، على صلاتك. تجد الواحد تجدها متبرجة لا تصلي البتة ثم تأتي تطلب الرقية، هي في غير حفظ من الله عز وجل، يصيبها كل أذى ولا تنفعها الرقية بعد ذلك، وهي بعيدة عن كتاب الله وبعيدة عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومن أهم ما ينبغي حفظه ليحفظك المولى تبارك وتعالى أن تحفظ لسانك وفرجك عن محرمات الله تبارك وتعالى. فقد ثبت في صحيح الجامع لشيخ الألباني بسند صحيح عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اثنتان تدخلان الجنة، من حفظ ما بين لحييه ورجليه دخل الجنة. احفظ لسانك عن الغيبة والنميمة والكذب والأيمان الكاذبة، واحفظ فرجك من الزنا والمحرمات، فإنك تكون تحت رعاية الله وحفظه. ألم يقل المولى تبارك وتعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. والحافظين فروجهم والحافظات. تريد أن تكون في حفظ من الله، أدي صلاتك، احفظ لسانك، احفظي فرجك، احفظ فرجك واحفظي فرجك من الزنا والمحرمات. هنا نكون في حماية من الله عز وجل. قال ابن رجب الحنبلي وهو يشرح هذا الحديث: الجزاء من جنس العمل. إذا حفظت حدود الله، أديت الواجبات واجتنبت الكبائر، فإن الله عز وجل يحفظك من جهتين، والحفظ نوعان: حفظ يتناول بدنك وأهلك وولدك ومالك. يحفظ لك الله عز وجل أمور الدنيا، يحفظ لك البدن نتاعك، مالك، أولادك وأهلك، يحفظهم المولى تبارك وتعالى. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: الرجل يحفظانه ملكان ما لم يقدر له، فإن حان قدر الله حالا بينه وبين قدر الله، يعني تركوه إذا قدر الله عز وجل، لكن هناك ملكان يحفظانك، تكون تحت رعاية الله وحفظه. قال السلف رضوان الله عليهم: رجلا بلغ 100 سنة فوجدوه قد حفظ الله له بصره وسمعه وعقله، وكانوا أمامه فوثب وثبة شديدة، يعني كما نقول صوته انتقل من مكان، فعوتب في ذلك. قالوا له: كيفاش قدرت تدير هكذا أنت؟ بلغ 100 سنة ولكن استطاع أن يقفز من منطقة إلى منطقة. قال: كيف فعلت ذلك؟ قال: تلك حواس حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. حفظ بصره، حفظ سمعه، وحفظ فرجه، وحفظ لسانه في الصغر عند الشباب والقوة، فحفظها الله لنا في الكبر. وراء السلف رجلا يسأل الناس على كبر سنه وهو ضعيف، فقيل إن هذا ضيع الله تبارك وتعالى، يعني ضيع أمر الله عز وجل في صغره، فضيعه الله في كبره، ضيعه في كبره. بل إن الرجل معاشر الإخوة الكرام لا يحفظ المولى عز وجل أبناءه بحفظه لحدود الله. واقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك ما لم تستع عليه صبرا. الله عز وجل حفظ كنز اليتيمين بصلاح أبيهما، الأب كان صالح. انظر كيف يحفظ لك المولى عز وجل بصلاحك، يحفظ لك مستقبل أولادك. كان سعيد بن المسيب رحمة الله عليه ورضي الله عنه سيد التابعين يقول لابنه: إنني والله لأطيلن في صلاتي مما أرجو من حفظ الله لك بعملي. قال: كنت نطول صلاتي نعبد الله عز وجل بزاف باش لعل هذا العمل اللي نقوم به ربي يحفظك. انظر كيف فكر في حفظ مستقبل ابنه. كاين لي يبني عمارة فيها خمس طوابق، يضم ببناء خمس طوابق ويترك تجارة عريضة طويلة لابنه، يقول: هكذا أحفظ مستقبل ابني. كلا وألف كلا، تحفظ مستقبل ابنك بحسن استقامتك وصلاحك، والله يتكفل بأبنائك إن شاء الله تبارك وتعالى، وما ذلك على الله بعزيز. هذا الحفظ الأول. وهناك حفظ أشرف وأهم، وهو أن يحفظ لك المولى تبارك وتعالى دينك وإيمانك. أمور الدنيا يحفظها الله عز وجل، إذا أطعته واجتنبت حرامه الذي حرمه تكفل بمالك وولدك وبدنك وصحتك. بل يحفظ لك شيئا أشرف من ذلك وأهم من ذلك، وهو دينك وإيمانك، فيحول بينك وبين الشبهات، ويحول بينك وبين الشهوات المهلكات، فيصون لك دينك، ويختم لك عند مماتك بحسن الخواتيم، وذلك برعاية الله وتوفيقه. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا مقدار شبر فيسبق عليه الكتاب فيكون من أهل النار والعياذ بالله. لكن إذا كنت حافظاً لحدود الله في شبابك وريعان قوتك، حافظ الله لك تبارك وتعالى أيامك الأخيرة. وهذا مربط الفرس، هذا مربط الفرس، ما تبقى تجري من راقي لراقي. احفظ الله يحفظك، يحفظ لك دينك. ألم يقل المولى تبارك وتعالى في سورة يوسف عليه السلام حينما قال: إنه من عبادنا المخلصين، لنصرف عنه السوء والفحشاء. إنه كان من عبادنا المخلصين، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. إنه كان من عبادنا المخلصين. من الذي صرف عنه الفحشاء؟ هو المولى تبارك وتعالى لإخلاصه وصدقه مع المولى جل في علاه. قال ابن عباس رحمة الله عليه وهو يشرح قول الله تبارك وتعالى: يحول، وإن الله يحول بين المرء وقلبه. قال: يحول بينه وبين المعصية التي تدخله النار. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في شرح هذه الآية: يحول بين المرء وقلبه أن الرجل يريد التجارة ويريد الإمارة ييسرها له المولى تبارك وتعالى، فينظر المولى عز وجل إليه فيقول لملائكته: اصرفوه عنها، فإنني لو يسرت له الأمر لأدخلته النار. واحد يحب تجارة ويحب منصب كبير، فيعلم الله عز وجل وهو العليم الخبير أنه لو كسب هذه التجارة ولو اعتلى ذلك المنصب لهلك وخسر آخرته، فيأمر الله تعالى الملائكة ليصرفوه عن تلك التجارة ويصرفوه عن ذلك المنصب خشية عليه. وهذا معنى قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. طبيعة البشر يريد المال الكثير ولا يعلم بأن في ذلك لقاء حتفه قد يهلك بذلك المال. طبيعة الرجل أنه يحب المنصب المرموق منصب كبير يريده لكن لا يدري أن في حصوله على ذلك لقاء حتفه وهلاكه في الآخرة. فلما يكون حافظا لحدود الله مؤدي للطاعات مجتنبا للكبائر تتدخل رعاية الله ومعيته جل في علاه فيصرفه عما يكون سببا في سوء خاتمته. معاشر الإخوة الكرام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. قال قتادة إذا حفظت حدود الله أديت أوامره واجتنبت نواهيه فإن الله عز وجل يكون معك. ثم قال أتدري من معك؟ معك الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل. كيف تهلك أنت؟ أنت معك الفئة التي لا تغلب وهو الله عز وجل وجنده، كيف تغلب؟ ومعك حارس لا ينام، الكل ينام لا تأخذه سنة ولا نوم، فكيف تهلك؟ ومعك الهادي الذي لا تضل لا يضل. ولذلك معاشر الإخوة الكرام الإنسان يحرص على حفظ حدود الله ولا يبقى ينتقل من هنا وهنالك. ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. الصحابة رضوان الله عليهم بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على أن لا يسألوا الناس، منهم أبو بكر الصديق وأبو ذر الغفاري وثوبان، كان الواحد منهم يسقط منه الصوت أو يسقط منه خطام الإبل أو ناقته فلا يسأل الناس أن يعطوه إياه، ينزل ويرفد وحده. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل كان يقول اللهم كما صنت جبهتي أن تسجد لغيرك فصن نفسي على أن أسأل غيرك. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وإن يردك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله فلا راد لفضله. إذا ربي يريد أن يسوق لك خيرا سيساق إليك لا محالة. وليس للأمة بأجمعها أن تقف دون ذلك الرزق الذي يسوقه الله تبارك وتعالى لك جل في علاه. كان الحسن بن علي رضي الله عنه ينصح عمر بن عبد العزيز قال لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه. لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه، يوكل بك هذاك الإنسان. استعن بالله تبارك وتعالى، استعن بالله تبارك وتعالى. وكيف لا يستعين المؤمن بالله جل في علاه والمولى عز وجل يقول ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض. تطلب حاجتك ممن لا يملك شيئا وتترك ممن يملك السماوات والأرض؟ ما هكذا تورد الإبل يا سعد، ما هكذا تورد الإبل يا سعد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية الحديث ما قال واعلم أنه لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذا كانت هذه عقيدة المؤمن تجده بعد ذلك لا ينبطح لأحد، لا ينبطح لأحد، قوي الإيمان لا ينبطح ولا يتذلل لشخص من الأشخاص ولا لهيئة من الهيئات، وإنما يستعين بالله تبارك وتعالى ويسأله دون سواه جل في علاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أحمده على نعمه، أشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر الإخوة الكرام، إذا علم المؤمن بأن النفع والضر بيد الله تبارك وتعالى، وأن العطاء والمنع من عنده جل في علاه دون سواه، فحري بالمؤمن بعد ذلك أن يفرد المولى تبارك وتعالى، يفرده بالخوف، ويفرده بالرجاء، ويفرده بالدعاء، ويفرده بالاستعانة، ويفرده بالطاعة، ولو سخط كل الناس، وليسخط الناس، لأنك إذا أرضيت المولى تبارك وتعالى وسخط الناس فإن الله عز وجل يرضى عنك ويرضي من أسخطتهم في رضاه. معاشر الإخوة الكرام، ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلان فأحببه، فيحبه جبريل عليه السلام، فينادي جبريل في سماء الدنيا: ألا إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. كاين بعض الناس أحيانا من أجل إرضاء الناس يغضبون رب الناس، ويظنون أنهم بفعلهم ذاك يكسبون ود الناس ومحبة الناس، خشية أن يخسروا مصالح ومنافع كانت تذر لهم أرباح طائلة أو منافع عاجلة. يبدأ يرد الناس، قد يكون هؤلاء الناس هي الزوجة، قد يكون هؤلاء الناس الأبناء، يرضيهم في سخط الله، قد تكون هؤلاء الناس هم بناته في ريعان شبابهم، فهو يعجز، لا أقول يستحي، يعجز أن يقول لابنته: استوري نفسك، البسي لباسا فضفاضا غير ضيق، استوري محاسنك، تأدبي بأداب الإسلام وبحشمة الإسلام، ويظن أن في ذلك يكسب محبة ابنه، ونسي قد سخط الله عليه وسيسخط من أسخطهم في رضاه. هذوك الناس يعودوا يتقلبوا عليه، يتقلبون عليه. تريد أن يحبك الناس فاحرص على محبة الله تبارك وتعالى، ولن يحبك المولى جل في علاه إلا إذا التزمت أمره واجتنبت نهيه، في هذه الحالة الوحيدة يرضى عنك المولى تبارك وتعالى، فيرضى عنك أهل السماء من الملائكة، ثم يوضع لك القبول في الأرض، فيحب الناس صحبتك ويحبون مشاركتك ومصاهرتك، يزوجوك ويتزوج منك، يتاجرون معك ويشركوك في كل مسألة، ويلتفون حولك. إذا سعيت إلى إرضاء المولى تبارك وتعالى ولن تنال ذلك إلا بطاعته واجتناب معصيته، إلا بالحرص أن يكون بيتك بيت طاعة وليس بيت معصية لله تبارك وتعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا لحبك، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، خير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تأخذنا على حين غرة ولا على حين غفلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واخذل أعداء الدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر المظلومين في سوريا وفرج كربتهم. اللهم انصر المظلومين في سوريا وفرج كربتهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.